بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بفضل الله وتوفيقه وبعونه وتأييده نبدأ دراسة هذا الكتاب المبارك، كتاب الشريعة للإمام أبو الحسين أبو بكر للإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب ندرسه ونقرأه سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم. يقول عمر بن إبراهيم عفى الله عنه، وهذا كما يشير إلى ذلك المحقق أنه الذي نسخ الكتاب، وسنده موصول منه إلى مؤلف الكتاب، حيث إن هذا الكتاب اشتهر بهذه الرواية، وتناقله أهل العلم عن مؤلفه بهذا السند، وهو محفوظ عن السند في كتب الأسانيد والأثبات، ويرويه العلماء بأسانيدهم إلى مؤلف الكتاب. يقول رحمه الله: أخبرنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن مقبل أيده الله وسدده، قال أخبرنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن مسعود البريهي رحمه الله، قال أخبرني الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر ابن حمير ابن التبع ابن فضيل، قال أخبرنا الشيخ الفقيه أسعد بن خير بن يحيى ابن عيسى ابن ملامس رضي الله تعالى عن أبيه خير ابن يحيى يعني ابن ملامس، قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد البزار المكي عن محمد بن الحسين الآجري، وهذا هو المؤلف رحمه الله، عن محمد بن الحسين الآجري رحمة الله عليه. قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: أحق ما ابتدأت به الكلام الحمد لله مولانا الكريم، وأجل الحمد ما حمد به الكريم نفسه، فأنا أحمده به، أي بالحمد الذي حمد به نفسه. قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وهذه بداية سورة الفاتحة، وهي كما هو معلوم أعظم سورة في كتاب الله، هي السبع المثاني. هذه السورة التي جمع فيها معاني القرآن الكريم، ابتدأها الرب سبحانه وتعالى بالحمد، إذ حمد نفسه وحق له أن يحمد نفسه جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى له الحمد كله ويرجع الحمد إليه كله جل وعلا. ثم أورد الإمام الآجري رحمه الله بداية سورة سبأ، هذه السورة التي بدأها الرب جل وعلا بالحمد، فإن الله تعالى بدأ بعض سور القرآن بالحمد، منها الفاتحة ومنها الأنعام ومنها سورة الكهف ومنها سورة سبأ ومنها سورة فاطر ومنها سورة فاطر، وهي آخر السور التي بدأت بالحمد، فأولها الفاتحة وآخرها سورة فاطر. يقول جل وعلا: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم قال جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وهذه الآية جزء من سورة الإسراء، جاء فيها ذكر الرب سبحانه وتعالى وجاء فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى، إذ أثنى الرب جل وعلا على نفسه بالحمد وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصدح بالحمد، ولذلك قال له: وقل الحمد لله. فإن هذا الخطاب موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا موجه إلى الأمة على سبيل التبع. يقول الإمام الآجري رحمه الله: أحمده شكرا لما تفضل. أحمده شكرا، وشكرا إما أنها مصدر ومفعول مطلق لفعل مقدر، أحمده وأشكره شكرا، أو أنه نائب لمفعول مطلق أحمده حمدا شكرا، أو أنه مفعول لأجله، يعني أحمده من أجل شكره سبحانه وتعالى. شكرا لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة وأياديه القديمة، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال. قال: وصلى الله على البشير النذير السراج المنير. وهذه أوصاف لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وصفه الله بها، وقد وصفه الرب سبحانه وتعالى بأنه بشير يبشر أهل الطاعة برضا الله وبالجنة، وبأنه نذير يحذر أهل المعاصي من سخط الله وغضبه والنار، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم سراج منير. هكذا وصفه الرب، فإما أن يكون هذا الوصف من باب التشبيه البليغ، فهو كالسراج المنير، والسراج يعني الضوء، يعني الضوء الذي يشبه ضوء الشمس، ضوء فيه شيء من الدفء ومن الحرارة. قال: والمنير فعيل بمعنى فاعل يعني كثير النور، وقد يكون فعيل بمعنى مفعول بمعنى أنه منور بتنوير الله سبحانه وتعالى له. سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، فقد عرفنا بذلك حيث قال يوم أن حدثهم، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وبين موجب هذه السيادة أن الله سبحانه وتعالى يبعث الخلائق يوم القيامة من المحشر، يبعثهم من القبور ويجمعهم في المحشر، ويقفون في المحشر يشتد بهم الموقف حتى إن منهم من يلجمه العرق، وإن منهم من يبلغ به العرق إلى حقويه، وإن منهم من يبلغ به العرق إلى ترقوته، ومنهم من يكون العرق إلى مقدار ساقيه أو نصف ساقيه، فيعيش الناس ضنكا وشدا فيلهمون، يلهمهم الله تعالى عندما تبلغ بهم الشدة مبلغها، يلهمون بأن لا بد من إنقاذ لهذا الموقف، ولا يكون الإنقاذ إلا من خلال شفيع يشفع لهم عند ربهم، فيتجهون يفكرون لمن قد يطلبون أو ممن يطلبون هذه الشفاعة، فينقدح في أذهانهم أن هذه الشفاعة تطلب من آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. لماذا؟ لأن آدم أبو البشر، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، وهذه خصائص لا تتوفر في غيره، ولذلك يتوجهون إليه ويقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ويذكرون من خصائصه، ثم يطلبون منه الشفاعة فيقول: لست لها أهلا، أو لست هناك، أو يقول: نفسي نفسي، كما جاءت في ذلك الروايات، ويعتذر عليه السلام بأن الله أمره فعصاه، أمره الله ألا يأكل من الشجرة لكنه لم يلتزم ولم يطع، وإنما خالف ربه وعصى ربه وأكل من الشجرة. ثم يبين لهم هول الموقف فيقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني لا أستطيع أن أشفع، ولكن اذهبوا إلى نوح. فيوجههم إلى نبي الله نوح، هذا النبي الصابر الصامد الذي مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك لم يؤمن مع نوح إلا قوم قليلون كما أخبر الله تعالى بذلك. فيتجهون إليه ويقولون له: يا نوح، أنت أول الرسل، لأن أول الرسل بعد أن انتشر الشرك في الأرض وعبد غير الله والشياطين اجتالت بني آدم وحرفت الملة وحرفت الدين، بعث الله جل وعلا نوحا عليه السلام رسولا إلى الناس ورسولا إلى أهل الأرض، ولذلك جاءهم وأخبرهم ودعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، لم يترك وسيلة من وسائل الدعوة إلا وسخس لكها. فلما يئس منهم ولما انقطع أمله في أن يستجيبوا، دعا الله عليهم دعوة استجاب الله لها، ولذلك أمره بأن يصنع الفلك ويعد السفينة، وأمره بأن يحمل في هذه السفينة ما يمكن حمله وما شاء الله أن يحمله، ثم بدأ رحلته في سفينته وأجاب الله دعوته وأهلك أهل الأرض، يعني ممن لم يستجب لدعوة نوح عليه السلام. ونوح تذكر أنه دعا على أمته وقومه، وأن الله جل وعلا إنما منح وأعطى الأنبياء لكل واحد منهم دعوة يدعو بها، إما أن يطلب بها خير، وإما أن يدعو بها على قومه فينزل عليهم العذاب. ونوح قد استنفذ دعوته، ولذلك يعتذر ويقول أنا لا أستطيع، وإنما اذهبوا إلى إبراهيم، فيتجه الناس إلى إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى كما قال الله سبحانه وتعالى في حقه، إبراهيم الذي ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن، إبراهيم الذي ميزه الله عن سائر خلقه بأن اتخذه خليلا، إبراهيم الذي جعله الله أبا الأنبياء، فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم هم من نسله، يعني من نسل إبراهيم. هذه المميزات التي ميز الله بها إبراهيم عليه السلام كفيلة بأن يتوجه الناس إلى إبراهيم بسببها. يسألون إبراهيم الشفاعة، يا إبراهيم اشفع لنا، فيقول معتذرا لا أستطيع. لماذا؟ يقول لأن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني هكذا يقول إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، كذبت 3 كذبات، بمعنى أني قلت 3 أقوال أو 3 مرات قولا أنا أقصد به مرادا، وفهم الناس مني مراد آخر، فهم الناس مني مرادا آخر، ولما كان ما فهموه غير مطابق للواقع عد ذلك إبراهيم عليه السلام أنه كذبه أو أنه كذبة. وفي الحقيقة ما فعله إبراهيم ليس كذبا، لكن لما كان موهما حاسب إبراهيم نفسه، ومحاسبة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم نفسه هي من باب ما يقوله أهل العلم أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذا المعنى يتحقق فيما قاله إبراهيم عليه السلام. إبراهيم فاجأه قومه وجاءوا إليه وطلبوا منه أن يخرج معهم لشهود عيد من أعيادهم وعبادة صنم من أصنامهم، واضطروه إلى ذلك، ولكنه عليه السلام اعتذر لهم وقال إني سقيم. وأراد إبراهيم سقم قلبه ومرض قلبه، إذ كيف يترك هؤلاء عبادة الله ويعبدون من دون الله؟ كيف يسجدون للأصنام؟ كيف يعبدون غير الله والله هو المستحق وحده للعبادة؟ ولذلك لما هاج في نفسه وتألم من قلبه قال لهم إني سقيم. وسقم القلب مثل سقم الجسم، كل يسمى سقما، لكن لما فهم الناس من إبراهيم أن سقمه مرض، مرض جسمه، وهو لم يقصد ذلك، حسبها على نفسه وقال أنه كذب. قال وأما الكذبة الثانية فإنه لما ابتلى الله إبراهيم بالنمرود، مر إبراهيم بمصر وكان ملكها وأميرها النمرود، ووشى الناس بإبراهيم وقالوا للنمرود إن إبراهيم أو إن هذا الرجل الغريب دخل هذه البلدة ومعه امرأة جميلة وسيمة، هذه المرأة لا تصلح أن تكون لهذا الغريب وينبغي أن تكون من نساء النمرود. وطلب النمرود إبراهيم وناقشه وسأله، ومن ضمن ما تحدث معه فيه عن علاقته بهذه المرأة، ما علاقته بها؟ وأحس إبراهيم عليه السلام بأن هذا الرجل رجل سوء، وأنه لو أخبره أن هذه المرأة زوجته، أن هذه المرأة زوجته، فإنه سيقتله من باب الغيرة ومن باب الإمعان في المعصية والسوء. فألهم الله إبراهيم وأوحى إليه أن يخبره بأن هذه المرأة أخته، وأراد إبراهيم الأخوة في الدين، أخته في الدين، لأنه لم يكن على وجه الأرض أو في تلك البلاد من يعبد الله ومن يدين بالإسلام إلا إبراهيم وسارة، فأطلق سراحة وقال له اذهب وبعث بها إلي. فجاء إبراهيم عليه السلام وأخبرها الخبر وقال لها إني قلت له بأنك أختي، والله يعلم أنه لا يوجد من هو على هذا الدين إلا أنا وأنت، فنحن أخوان في الدين. فلما ذهبت إليه وحصنها الله سبحانه وتعالى منه، وأراد النمرود منها ما يريد الرجل من المرأة لكنه لم يتمكن، وكلما دنا منها سلط الله عليه ما يبعده عنها، حتى إنه استنجد بأتباعه وقال لهم أخرجوا عني هذه المرأة فإنها ليست امرأة وإنما هي شيطان، مما سلط الله عليه من فزع ومن خوف تلبس به أو لبسه، ولذلك نجى الله هذه المرأة وصانها وحفظها من أجل نبيه وعبده وخليله إبراهيم عليه السلام. لذلك رجعت سارة إلى إبراهيم وكافأها بأن وهبها جارية هي آجر أو هاجر أم إسماعيل عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام عد هذا من الكذبات وقال إنه كذب، ولكنه كما يقول أهل العلم لم يكذب، وإنما هذا من ما يسمى عندهم من المعاريض. والمعاريض أن يأتي الإنسان بكلام يريد به معنى قد يفهم الناس منه خلافه، فقد فهموا أو فهم النمرود أنها أخته نسبا، وهو إنما قصد أنها أخته إيمانا وإسلاما وعقيدة. أما الكذبة الثالثة التي عدها إبراهيم على نفسه، أنه لما حمله قومه على أن يعبد معهم الأصنام وطلبوا منه أن يسجد لها ويعبدها كما يفعلون، فامتنع صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه توعد الأصنام بأنه سيكسرها، وأتيحت له فرصة حيث خرج قومه في عيد لهم من الأعياد وتركوا أصنامهم خالية، فجاء عليه الصلاة والسلام فوجدها خالية وخاطبها وكلمها ونفذ إعاده فيها، فأخذ الألفاس وكسر تلك الأصنام، لكنه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يقيم على القوم الحجة ترك أكبر هذه الأصنام ولم يكسره، بل علق الفأس في عنقه، وجاء القوم يهرعون إلى آلهتهم فوجدوها مكسرة، وجدوها على غير الهيئة التي صنعوها، أحسوا بأن شرا نالها، ماذا يفعلون؟ لمن يوجهون التهمة؟ سمعوا، لأنه أثناء ما طلبوا من إبراهيم أن يعبد معهم الأصنام امتنع وتوعد، فرجعوا إلى ذلك الموقف وقالوا لقد يعني سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ومعنى يذكرهم يعني يذكرهم بسوء، ومعنى ذلك أنه يهددهم، فقالوا أتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، جئوا به واسألوه عساه يعترف ويقر، فإن اعترف وأقر ألزم نفسه، فجاءوا إليه يسألونه من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ وأجابهم إبراهيم بعارضة من المعاريض، قال لهم فعله كبيرهم هذا، وأشار بيده إلى الصنم، ثم أوقعهم في حيرة حيث قال لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وتحير القوم، خطر في بالهم يعني احتمال ما قاله إبراهيم وارد، وأن هذه الأصنام قد وقع بينها من الغيرة، إذ الإله لا يكون إلا واحد وهؤلاء مجموعة، وأنه لا يبعد أن يتنافسوا، وأن بعضهم يكسر بعضا، لكن تنبهوا فيما بعد إن هذه الأصنام ليس من طبيعتها أن تتحرك، وأن هذه الأصنام ليس من طبيعتها أن تتكلم، ولذلك يبعد جدا أن يقع بينها من التكسير وغير ذلك. فسألوا أو فأجابوه قائلا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني هذه الأصنام حجارة لا تتحرك ولا تتكلم، كيف تكسر بعضها بعض؟ وكان جوابهم يعني أنكى وأشد وقوعا في الخطأ، ولذلك اغتنم صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف وتلك الفرصة، ونبههم إلى الخطأ الذي وقعوا فيه، وقال لهم إذا كان هذه الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك كيف تعبدونها؟ كيف تعبدونها؟ والمفروض أنكم توجهوا الطاعة والعبادة لله الذي خلقكم والذي رزقكم والذي له التصرف والذي له الملكوت. قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم؟ وأقام عليهم الحجة. ومن عادة الضعيف ومن عادة غير العاقل ومن عادة المتهور أنه إذا أقيمت عليه الحجة يلجأ إلى القوة، لأنه لا يستطيع أن يواجه القوة الحجة بالحجة. ولذلك قالوا إيه؟ انصروا آلهتكم، وقالوا حرقوه، وقالوا أسيموه سوء العذاب، وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وتوجه رأيهم بأن يعذبوا إبراهيم أشد عذاب، وأن يسلطوا عليه ويسوموه أشد العذاب. ماذا يفعلون؟ قالوا حرقوه، وجمعوا لذلك حطبا كثيرا، ونصبوا منجنيقا، وأضرموا النار التي ما كانوا يستطيعون أن يقربوا أن يدنوا منها، ولذلك رموا إبراهيم في النار بواسطة المنجنيق، وألقي إبراهيم في النار، وتداركه لطف الله جل وعلا ورحمته، وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى للنار أن تغير من طباعها. النار من طبيعتها أنها تحرق، والنار من طبيعتها أنها تلتهم ما يلقى فيها، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي بيده الملك والتصرف، والذي بيده أنه يخضع الأشياء لطبيعتها ويسلب الأشياء عن طبيعتها، قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وكانت بردا وسلاما على إبراهيم، وأكلت النار بعضها بعضا إلى أن تحول ذلك الوقود إلى رماد، وخرج إبراهيم من النار لم يشبه شيء ولم يمسه أذى، وذلك بحفظ الله تعالى له وتوفيقه وإظهار وإقامة الحجة والمعجزة على أمته، ليعلموا أن هذا نبي مرسل من عند الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ونجا إبراهيم من النار، وعد صلى الله عليه وآله وسلم قوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، عده من الكذبات، لأن إبراهيم أراد بقوله فعله كبيرهم هذا فاسألوهم أراد به أصابعه، وظن القوم أنه أراد بذلك الأصنام. والخلاصة أن إبراهيم مع ذلك، مع هذه المواقف العجيبة وذلك التأييد من الله سبحانه وتعالى في كل موطن، عندما يتوجه الناس إليه ويسألونه الشفاعة يقول لست لها، ويعتذر ويوجههم إلى نبي الله موسى ويقول لهم موسى قد يصلح أن يكون لكم شفيعا، أنا يعني لي مواقف وأخشى أن الله تعالى لا يستجيب لي، لأن ما أراه من أن الله غضب غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده لا يمكنني من الشفاعة. والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامهم عليهم، إنما تخلفوا لأنهم يعلمون أن هذا الحق لم يعطوه، وأن الله سبحانه وتعالى ما أعطاهم ذلك الحق، ولذلك كل إنسان يقف عند حده ويقف عند المقام الذي أعطاه الله، فيتوجهون إلى موسى ويشيدون بفضل موسى ويظهرون ما أكرم الله تعالى به موسى، فقد ميزه وأكرمه بأنه كلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، موسى كليم الله خصه بالكلام وكلم الله موسى تكليما، لذلك يسألون موسى ويقولون له إنك يعني ذو خصائص، فقد كلمك الله تعالى دون سائر الأنبياء كلاما من وراء حجاب، وأنك بعثك إلى فرعون وأخبر بأنك صنعت على عين الله جل وعلا، وأخبرك بأن الله معك يسمع ويرى، وأخبرك بأن الله سبحانه وتعالى ينجيك من مكر فرعون وكيده، وأن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كل هذه معجزات أجريت على يدي موسى تضاف إلى غيرها من المعجزات، كما أخبر الله أنه أعطى موسى 9 آيات، يعني 9 معجزات ذكرها القرآن وذكرت في كتاب الله، كلها تؤيد موسى عليه السلام. فلما أشاد الناس بموسى وأخبروه بأن يكون هو الشافع لهم عند الله، لكن موسى عليه السلام اعتذر عن ذلك، وموجب الاعتذار يقول أنا ارتكبت معصية، قتلت نفسا ما أذن لي أن أقتلها، وإنما قتلها موسى عليه السلام من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب مناصرة المظلوم، لأن بني إسرائيل كانوا مظلومين في أيام موسى يسامون سوء العذاب من فرعون ومن قومه، وقد بطر قوم فرعون، وكلما رأوا رجلا من بني إسرائيل تناولوه بأذاهم، فلما رأى موسى رجلا يسام سوء العذاب وأن رجلا من قوم فرعون يلحق به الأذى نصره ووكزه، فمات ذلك الرجل بسبب تلك الضربة التي ضرب موسى. موسى ما قصد قتله، ووكزه له هذا وإن كان يعني مقصودا، لكن القتل ليس بمقصود، ولذلك قتل موسى للرجل كان خطأ ولم يكن عمدا، وقد تاب الله عليه. ومع ذلك فموسى يعني يتوقع أن هذا الذنب الذي ارتكبه في الدنيا يقصر به عن أن يكون شفيعا للناس في ذلك اليوم المبارك أو في ذلك اليوم العظيم. بعد ذلك يوجه موسى الناس إلى عيسى عليه السلام، وعيسى هو عيسى كلمة الله نفخ فيه من روحه، تكلم في المهدي، بعثه الله نبيا وهو صغير يعتذر، وتذكر لنا كتب الأحاديث أن عيسى عليه السلام يعتذر ولا يبدي ذنبا فعله، لأنه لم يفعل ذنب، لا يبدي شيئا فعله، كل الذي يقول أنا ما أستطيع، لكنه يرشدهم ويوجههم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما يتجه الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألون يقولون أنت خاتم الرسل وأنت أفضل الرسل وأنت بعثك الله على فترة من الرسل، أنزل عليك خير الكتب، جعلك رسولا للناس عاما، يذكرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم مبررات الشفاعة، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم نعم أنا لها. وإنما يقول صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الله أعلمه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد أوحى الله إليه في هذه الدنيا أن الله سيشفعه، وقد ألهمه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا أن يدخر دعوته التي وهبها الله لكل نبي يدعو ربه بما شاء ينفذ الله له دعوته. عندما وجه ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم قال لا أنا أخبأها إلى يوم القيامة. الاحتياج إليها في يوم القيامة أشد من الاحتياج إليها في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله مقدار الدنيا وحجم الدنيا وما في الدنيا، فإن ما عند الله خير والآخرة خير من الأولى، لذلك خبأها وادخرها. فالله سبحانه وتعالى يلهمه فيتوجه إلى الشفاعة، لكن كما مر بنا لا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة ابتداء، وإن كان قد أعلم في هذه الدنيا أنه أهلها وأنه هو الشافع، لا يأخذه هذا الإعلام في أن يخالف قواعد الشرع، فإن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه وأنزل عليه في كتابه قل لله الشفاعة جميعا، وأنزل عليه في كتابه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأنزل عليه في كتابه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن لابد من أخذ رضا الله أول، واستئذان الرب أول، وطلب الشفاعة منه لأنه هو مالكها. وهذا ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم، يسجد لربه تحت عرشه يحمده بمحامد كثيرة يلهمها صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم لذلك الموقف، إلى أن يأتي الإذن، يا محمد قل يسمع وسل تعطى، ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بشفاعته عليه الصلاة والسلام.